الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب الفتنة بين الصحابة فضيلة الشيخ محمد حسان، ومع فصل بعنوان بداية الفتنة. سؤال: متى بدأت الفتنة؟ الجواب: من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا أحفظه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه خصوصية لحذيفة رضي الله عنه، وكما قلت لك آنفا أن حذيفة تخرج من جامعة النبي صلى الله عليه وسلم تخصص أحاديث الفتن. فقال حذيفة بن اليمان: أنا أحفظه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هاتي إنك لجريء، وفي لفظ: لله أبوك. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، المشاكل اللي بتحصل مع الزوجة والعيال وهكذا، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليست هذه، يعني مش بسألك على ده، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة بن اليمان: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني فتنة مش تحصل في عصرك. قال عمر: يفتح الباب أن يكسر. وده يدل على فقه عمر رضي الله عنه، فاهم. قال حذيفة: لا، بل يكسر. فقال عمر الفقيه الملهم: ذلك أحرى أن لا يغلق. يعني إن الباب لما يتفتح يبقى هيتقفل، إنما لما يتكسر. قلنا: أعلم الباب؟ الصحابة بقى اللي حوالين حذيفة، ما هو ادعوا عمالين بيتكلموا بالغاز، هما الاثنين، واحد ملهم وواحد معاه الأحاديث، فالاثنين فاهمين. قلنا: أعلم الباب؟ هو عارف الباب؟ هل علم من سيكون هذا الباب الذي سيظل حاجزا لهذه الفتنة التي تموج كموج البحر حتى يكسر هذا الباب؟ فقال حذيفة: نعم، إنه علمه، كما أن دون غد الليلة. يعني إيه؟ زي ما أنتوا عارفين إن بكرة قبله إيه؟ قبله النهار. هو عارف إن الفتنة قبلها مين؟ هو. فهم إزاي؟ إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني حدثت عمر الليل حديثا صادقا صحيحا، ليس بالأغاليط ولا الأكاذيب، إنما هو حديث عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قلنا: فهبنا أن نسأله. عندهم هيبة يسألوه، أي تهيبوا أن يسألوا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأمرنا مسروقا، وهو مسروق بن الأجدع، وهو من أتباع التابعين، وكان من أقرب المقربين لحذيفة بن اليمان ولعبد الله بن مسعود. فلما يسألوا، ما أصل حذيفة بن اليمان ما قالهمش على السر، هو كتم السر، فهم هيبين يسألوه. فهم قالوا: مين بقى اللي ممكن يسأله؟ مسروق قريبه ومن أحبابه ومن أصحابه. فسأله، فقال مسروق لحذيفة: من الباب؟ فقال له حذيفة: إنه عمر بن الخطاب. فكأنه مثل الفتن بدار، ومثل حياة عمر رضي الله عنه بابا مغلقا لهذه الدار. فإن فتح الباب أو كسر الباب خرج من هذه الدار ما فيها من الفتن على الناس. وقد روي عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما: يا غلق الفتنة، أي يا من جعلك الله بابا مغلقا للفتن. فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال عثمان بن مظعون: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم مررت، يعني انت يا عمر عديت من قدامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى عمر: هذا غلق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين ظهرانيكم، وأشار إلى عمر. والحديث أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني والبزار، وفيه جماعة لم أعرفهم، ويحيى ابن المتوكل من أحد الرواه ضعيف. وروى الطبراني أيضا بسند رجاله ثقات، كما قال الحافظ: أن أبا ذر رضي الله عنه لقي عمر بن الخطاب يوما، فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يده فغمزه، فقال له أبو ذر: أرسل يدي يا قفل الفتنة. فقال عمر: وما قفل الفتنة؟ قال: جئت رسول، يعني أنت يا عمر جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وقد اجتمع الناس فجلست في آخرهم، يعني أنت عمر جلست في آخرهم. فقال: لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم، وأشار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الحافظ في الفتح تحت حديث برقم 3321 بإسناد رجاله ثقات. فلله بر عمر، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بابا مغلقا لدار الفتن، أو لنار الفتن التي استشرت، فما استشرت الفتن إلا بعد عمر رضي الله عنه. وفيما يلي من فصول هذا الكتاب بإذن الله الملك الوهاب، قال الشيخ محمد حسان: سأتعرض لأعصف فتنة بدأت في حياة هذه الأمة بعد موت عمر رضي الله عنه وارضاه، ألا وهي قتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان. وسأضع النقط على الحروف، لأننا نرى الآن كثيرا من المنافقين ممن لا يجيدون الصيد إلا في المياه العاكرة، ويحسنون النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون إلا التطاول على هذه القمم الشماء. أسأل الله تعالى رب الأرض والسماء أن يرضى عنهم وأن الصحابة يعني، وأن يجمعنا معهم في جنة النعيم بحبنا لهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم إنه على كل شيء قدير. هو هنا يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام ففرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن لم أعمل بأعمالهم، وأحب طبعا من قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كان بابا مغلقا على الفتن، فلما كسر هذا الباب بقتل عمر خرجت الفتن، وأطلت الفتن برأسها الظلوم وبوجهها الكالح الغشوم. ومن هذه الفتن أن يسب الأقزام الأنجاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه الكثير والكثير. فالمقصود طبعا بأكثر هؤلاء الذين يسبونهم الروافض الشيعة. فأخرج أبو داود وابن ماجة في سننهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وفي رواية الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإياكم في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب. وذا حديث خرجه البخاري. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، والقمص جمع قميص اللي احنا بنسميه الجلابية، على فكرة في اللغة العربية لباس الرجل يسمى قميص، وقضت قميصه من دبر. أما بالنسبة للمرأة يبقى اسمها جلابية. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونسائك، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما تلبسها المرأة اسمها جلابية، ولما يلبسها الرجل اسمه قميص. عشان احنا في مصر ايه ومدخلين كله جلابية. المهم قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، وهي جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي يوصل للصدر كده، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، أي قميص يجره على الأرض. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني عمر مسربل بسربال الدين. وهنا نتعلم أكثر من فائدة. أولا إن الشيء الذي تراه في الرؤية إن كان في الحقيقة قد يكون حراما، وإن كان في الرؤية قد يكون خيرا. يعني أصلا الراجل منهي عن إن هو يرتدي ملابس طويلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ده في الحقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ضمنهم من جر ثوبه خيلاء. يبقى إطارة الملابس بالنسبة للرجال حرام، لكن في الرؤية اتضح ما خير. يبقى في الدنيا في الحقيقة شر، إنما في الرؤية خير. فمش شرط إن الإنسان لما يشوف رؤية ويلاقيها فيها منظر خير في الدنيا في الحقيقة يقولك آه يبقى هو خير في الحقيقة. ما تعرف المنظر، ما تعرفش في التفسير ما تفسرش، وده درس لازم نتعلمه. بعدين يعني يفسر ازاي وهو مش فاهم حاجة؟ اذا كانوا الكفار لما سألهم الريان بن الوليد اللي هو ملك مصر ايام الهكسوس، في ايام وجود سيدنا يوسف، فقال لهم ايه؟ يا ايها الملأ، قال ايه؟ افتوني في رؤياي، افتوني. فتعبير الرؤيا ده فتوى، واجراكم على الفتيا اجراكم على المنص. خلي بالك. قالوا ايه؟ وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. يعني هم طلعوا عندهم دم وفاهمين وعارفين وعارفين حدودهم ايه. قالوا احنا مش قدها، ما نعرفش. ويجي فلان يرى رؤيا ولا حاجه يحكي لامه: يا اما انا شفت كذا كذا. تقول له: يا ابني يا حبيبي طب شفت دم؟ يقول له قلت له خلاص فسد انت ايه ده. فاصلا لا يجوز ان واحد يقعد يحكي رؤيا لاي حد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر، اينما اولت وقعت. فعلى حسب ما هتتفسر من اول مره تحصل، فاحذر. وبعدين لما تيجي تحكي رؤيا ما تحكيهاش غير لواحد يكون فيه صفتين، ما ينفعش صفة واحدة فيه، لازم صفتين. الصفة الأولى اللي يكون عالم بتفسيرها، الصفة الثانية إن يكون محب لك. ليه؟ ما ممكن يكون بيحبك بس ما هوش عالم بتفسيرها ففسرها لك غلط، وممكن يكون عالم بتفسيرها بس مش بيحبك ففسرها لك غلط. فدي مهمة، دي بعض الفوائد بناخدها من الحديث ده. فوائد تانية وهي ان ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدر تاخد دي قاعدة ليك، ان كل ما تشوف حد عليه ملابس طويلة تعرف ان ده دين، عليه ملابس قصيرة تعرف ان ده قلة الدين. مفهومة دي؟ طيب صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا عبد الله بن عمر، قال بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري. يقول ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. يعني بيحكي لنا الحديث ده مين؟ عبد الله بن عمر ابن عمر، بيحكي لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية، بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري. يقول ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال إيه؟ العلم. فسبحان الله، عمر يتسربل بسربال الدين، ودي إيه؟ العلم. فالمقصود هنا نقدر ناخد فائدة تانية، وهي ان اللبن في الرؤية دليل على العلم. وسبحان الله والله اعلم، يعني ربما يكون العلم مرتبط باللبن لان هو دليل على الصفاء، لان هو دليل على الصفاء، ولان هو دليل على البياض اللي هو صافي. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يزود مصروف البيت. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، جري كل واحد منهم جري تلبس الحجاب. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، يهبوك أنت أولى. ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان يدي على الدماغ على طول، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني مشى في طريق غير طريقك. رضاهم كلامهم هم كانوا يزعلوا هم رضاهم. فأي طبيعة هذه؟ وهل عند بلغاء الأرض وأدباء الدنيا من الكلمات ما يستطيعون أن يعبروا به عن هذه الطبيعة العمرية التي لا مثيل لها البتة على وجه الأرض بعد عمر رضي الله عنه؟ الشيطان يهاب عمر. إذن لا تعجب إن كان عمر رضي الله عنه هو الباب المغلق الذي إن كسر لخرجت الفتن بوجهها الكالح الغشوم الظلوم، كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. بس كان الشيطان بخاف منه، يبقى عشان كان الفتن ما طلعتش. سبحان الله. ف يعني واحنا هنعرف بعد كده، يعني بعض الاخبار جت عن ان رجل من ضمن الطرائف اللي قراتها، يعني لا اذكر هل قراتها في كتاب الاخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، اذكر يعني احتمال اكون قراته في هذا، يعني احتمال وارد يعني لن تخن الذاكرة، في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمه الله، إن واحد شيعي كان عنده بغلتين أو خروفين تقريبا مش متذكر، فكان فيهم واحد أقرن لقرون وكان سمين وبدين وجديد عن الاخر فهو سين. فنسمي اما بغلتين او خروفين او غيره، فنسمي واحد فيهم ابو بكر ونسمي واحد تاني عمر. المهم في يوم من الايام بيحط لهم الاكل، فواحد منهم رفصه وضربه اللي هو التخين البدين دوت القوي. فالجيران اتلموا لقوه ايه ميت. فلما بيتكلموا مع تقريبا احدهم يعني، فبيقولوا له ده فلان الشيعي كذا كذا كذا ومات، احد الخراف اللي عنده ضربه وكان مسمي خروف ابو بكر والتاني عمر. قال لهم اكيد اللي ضربه اسمه عمر. قال لهم فسبحان الله. ومن الفتن ايضا ان يجهل كثير من افراد الامة قدر وعلم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي يروي لنا جل احاديث الفتن واكثرها. ذلك الرجل الذي قال كما في صحيح مسلم: والله اني لاعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، من يومي ليوم القيامة وانا عارف كل الفتن. فسبحان الله، وده فضل الحذيفة بن اليمان. وهو الذي قال كما في الصحيحين: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه اصحابي هؤلاء، وانه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. فهمت الحديث معنى إيه؟ حديث دخل لكم بخير. يعني أقول لك إيه؟ أنا حفظت كل أحاديث الفتن بس ممكن أنسى، بس أول ما تحصل جزء من فتنة أفتكر ساعتها الشريط يرجع في دماغي على طول أفتكر الفتنة دي إيه. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، ده اللي ما سألوش عليه. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. يعني شوف معاه تفاصيل كل وأسرار الفتن كلها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الفتن، ولكن ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وقال حذيفة أيضا كما عند نعيم بن حماد في الفتن: ما من صاحب فتنة يبلغون 300 إلا ولو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة، كل ذلك مما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان هنا في هذا الحديث عند نعيم بن حماد في الفتن، لأن نعيم بن حماد له كتاب اسمه كتاب الفتن ذكر فيها أغلب الفتن. إن شاء الله إن وجدنا يعني إن وجدت هذا الكتاب محققا أبقى أجيبه إن شاء الله، أبقى أجيبه لك يعني. ثم قال حذيفة: إنكم كنتم تسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون. وهذا أخرجه نعيم في الفتن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أنا إلى طريق من طرقكم بأهدى مني بكل فتنة هي كائنة وصائقها وقائدها إلى يوم القيامة. هذا الحديث أيضا أخرجه نعيم في الفتن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: والله ما أنا بالطريق إلى قرية من القرى ولا إلى مصر من الأمصار بأعلم مني مما يكون من بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا أخرجه نعيم في الفتر. وعن حذيفة رضي الله عنه أيضا أنه قال: لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقدتم في الليل. لو أقول لكم على الفتن اللي أنا عارفها مش هتناموا. وهذا أخرجه نعيم في الفتن أيضا. فحذيفة بحق كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واسم اليمان حذيفة بن اليمان اسم اليمان حسل، ويقال حسيل بن جابر العبسي. كان والده قد أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة وخالف بني عبد الأسهل، فسماه قومه اليمان لحلفه لليمانية وهم الأنصار. قتل والده في غزوة أحد، وأسلم حذيفة وأخوه صفوان وأبوه في يوم واحد لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. له في الصحيحين 12 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انفرد البخاري له 8 أحاديث، وانفرد مسلم له 17 حديثا كما قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء. وبعد أن شرح الله صدره للإسلام وبدأ يتربى على يد النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، نمت موهبته في جانب فز عظيم، وكأن هذا الرجل المبارك قد تخصص في السؤال عن معرفة الفتن ومعرفة الشر واجتنابه، وبدأ يبحث عن الأمور التي ستكون بين يدي الساعة. وهنا برضو عايزين نتعلم درس مهم. سيدنا حذيفة لقى نفسه مسلم زي سائر المسلمين، بس لقى نفسه بارع في موهبة معينة. حبه لمسألة معرفة الفتن عشان يتجنبها ما يقعش فيها. ما هو اللي قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهنا عايزين نتعلم درس مهم، وهو انت بارع في ايه استغله في الاسلام لتفيد الاسلام بيه. يعني مثلا والله اعلم، يعني مش بقول انا بارع فيه بس على قد، يعني انا حبيت ان انا اخدم الاسلام بس لقيت نفسي ان انا صوتي مش حلو في القرآن، كان نفسي اطلع مقرئ، يعني اقرأ يعني زي الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباقي، مش مقرئ في مياتم يعني، بس اسمع الناس القرآن واحفظ القرآن وابقى وهكذا. بس لقيت نفسي ان انا مش بارع في الموضوع ده، مش نافع فيه. فاعمل ايه؟ ادور على باب تاني انفع فيه، انما ما اقعدش. فقلت اه خلاص، انا من فضل الله بعرف ابسط المعلومة شوية. قلت خلاص يبقى ايه، ابدأ في شرح الكتب وتوصيل معلومة للناس، اقرأ الكتب فيها معلومة صعبة واحاول ان انا افهمها وادور عليها واوصلها بسهولة للناس. فكل انسان لابد، كل مسلم واجب عليه عملي ان هو يشوف هو بارع في ايه، نافع في ايه، فيخدم الاسلام دي. ومش شرط في الدعوة بس، ما ممكن في مجالك كمجال مثلا طب، هندسة، صيدلة، غيره غيره، ايا كان. المهم ان انت توصل صورة الاسلام من خلال المجال اللي انت بارع فيه. وده اللي بنتعلمه من حذيفة رضي الله عنه وارضاه. فبدأ حذيفة رضي الله عنه وارضاه يبحث عن الامور التي ستكون بين يدي الساعة. فهو يرى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عما كان، وحذيفة في موهبة فذة عجيبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون. ولقد بلغ من موهبته وفطنته وذكائه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو الملهم الفطن العاقل الذكي الأريب كان يستأنس دوما ويستدل برأيه، حتى ذهب إليه عمر في يوم وسأله: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ حذيفة أمينا وحافظا لسره، فأطلعه بأخبار الفتن وأخبره أيضا بأسماء المنافقين، والعياذ بالله. لقد أوتي حذيفة بن اليمان من الحصافة والفطنة والذكاء ما جعله يدرك أن الخير في هذه الحياة واضح بين لمن يريد الخير، وإنما الشر هو الذي يتنكر ويتخفى، فليس كل الناس يعرفون الشر. فهو حب يعرف الشيء اللي بيتخفى ويستتر عشان يفضحه. ومن ثم فإنه من الواجب على العاقل الأريب أن يعتني وأن يهتم بدراسة الشر حتى لا يقع فيه، والخير واضح بين جلي إن شاء الله تعالى. وهكذا عكف حذيفة بن اليمان على دراسة الشر والأشرار والنفاق والمنافقين والفتن حتى ما بطن منها، فتراه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. تدبر معي هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية: وقد علمت أن الخير لا يسبقني، أي لا يفوتني. من عارف أن الخير كده كده مش هيفوتني، والخير كده كده موجود والناس كلها عارفة يعرفوني وأنا أشوفه واضح، فأسأل على الشر عشان ما أعش فيه. يقول: فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفيه دخل، يعني خير ليس صافيا مقدر بشوائب الفتن. ازاي بس الناس برضو يقول لك ايه يا عم انتوا ليه كل شويه ناس تقول لي الربا حرام وناس تقول لي الربا حلال، ناس تقول لي البنوك حلال وناس تقول لي البنوك حرام، ناس تقول لي التامين على الحياه والتامينات اللي هي على المصانع والشركات وعلى السيارات وغيره وغيره، ناس بتقول لي حرام وناس بتقول لي حلال، ناس بتقول لي كذا حرام وناس بتقول لي حيرتونا معاكم. خير في دخل مش خير صافي، فاهم ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ويطلع بقى زي الايام دي يقول لك ايه: لا نخرج على الحاكم عشان ظالم عشان كذا عشان كذا. وفريقا يقول لك: لا لا يجوز الخروج على الحاكم ما دمتم لم تروا منه كفرا بواحا، لا يجوز الخروج على الحاكم ما دمتم لم تروه ما دام يقيم فيكم الصلاة، لا. وهكذا تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: هل بعد ذلك الخير، أي الذي يشوبه الدخن يعني من شر، هل بعده شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وناس كتير دلوقتي عمالين كتير يقول لك: تعالى جواز المتعة حلال، تعالى كذا حلال، كذا حلال، كذا حلال، ويحرم الحلال ويحرم الحرام وهكذا. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا عشان ما أعش في الناس دي بقى. قال: نعم، قوم من جلدتنا ولاد بلدنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ هذا هو الجواب الذي يريد أن يصل إليه حذيفة ونحن أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف سيدنا حذيفة رضي الله عنه، ده بص ما سابش الإجابة على كده برضه. قال حذيفة: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. وهذا سؤال عجيب يدل فعلا على ذكاء حذيفة. قال: ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا تمشي مع شيعة ولا تمشي مع معتزلة ولا تمشي مع أبضية ولا تمشي مع خوارج ولا تمشي مع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أقف بقى. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا يبين لنا هذا الحديث وأحاديث الفتن، يبين لنا شخصية حذيفة بن اليمان بجلاء ووضوح. ذلكم الرجل الذي عاش مفتوح البصر والبصيرة على بؤر الفتن وتواريخ الفتن وأسباب الشر حتى لا يقع فيه. وليحذر الناس، وليحذر حذيفة منه وليحذر منه الناس. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى بعث محمدا فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا، ومات بالباطل من كان حيا. ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاجها، ثم يكون ملكا عاضا بعد ما كانوا خلفاء والناس تختار، لا بقى ملك، ظهرت بقى حاجة اسمها ملوك. فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه، أولئك استجابوا للحق. ومن الناس من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده، فهذا ترك شعبة من الحق. ومنهم من ينكر بقلبه كافا بيده ولسانه، ما بيستعملش يده ولسانه لكن قلبه بس، فهذا ترك شعبتين من الحق. ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، فذلك ميت الأحياء. وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية. ويتحدث حذيفة الخبير بأحوال القلوب فيقول: القلوب أربعة، قلب، وعلى فكرة ما فيش قلب يخرج عن الأربعة تصنف دول، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب مؤمن، وقلب أغلف أي غلف في أغلفة الكفر والعياذ بالله فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. لو النفاق أكثر يبقى منافق، لو الإيمان أكثر يبقى مؤمن. وإيمان حذيفة رضوان الله عليه وولاؤه لله ورسوله وللمؤمنين لا يعترفان بالعجز أبدا ولا بالضعف بل ولا بالمستحيل. فها هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، نتعرف على شخصيته القوية حتى في جوانب المعارك والأزمات المهلكة الطاحنة التي لا يقف إليها الأقوياء ولا يتعرض لها إلا الأبطال الصناديد. ففي غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما اجتمعت كل أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وبعد أن دب الفشل في صفوف كفار قريش وحلفائهم من اليهود، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة حالكة السواد شديدة الريح، الريح كانت بتشيل الناس تطيرهم من الأرض، عظيمة البرد، واحد لو شال كل حفر نفسهم حفرة عشان الريح ما تطيرهمش وعشان يحسوا بدفى، وكانت شديدة البرد بصورة قاتلة، أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقف على آخر تطورات الموقف في معسكر الأحزاب، معسكر المشركين، عاوز واحد مخابرات يجيب له الأخبار. وكانت العواصف رهيبة، والرياح تزمزر وسط الصحراء. تخيل بقى دي برد وصفير الرياح ورياح شديدة، وكان الليل مظلما شديد السواد، يعني لو واحد ما يشوفش اللي جنبه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل واحدا من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إلى معسكر العدو ليتسلل إلى داخل المعسكر، يوصل وسطهم ليسمع بأذنيه ويرى بعينيه، وليقف على آخر تطورات معسكر أهل الشرك، بشرط أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره. بعد الوقت جاءت تقول إيه؟ اذهب ولا تزعرهم علينا، خلهم يحسوا بنا ولا ينقلبوا علينا. يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع الأعداء. أنت رايح في مهمة رسمية تجيب الأخبار وترجع، لو لقيت رئيس دولة الكفر قدامك وبينك وبينه سنتي ما تقتلوش، تعال. شوف لدرجة إيه؟ يعني شوف بقى الإنسان وصل لدرجة إيه؟ وحذر صلى الله عليه وسلم من أن يراه الأعداء. شوف المهمة صعبة قد إيه بقى؟ هيوصل لوسطهم وما يقتلش حد فيهم وما يحسسش حد منهم بيه، ويرجع من غير ما يحسوا ويجيب الأخبار في ليلة ما يعلم بها غير ربنا سبحانه وتعالى. طب اللي يعمل ده يبقى بطل بأنهي شكل؟ بل البطولة والرجولة أن يرى ويسمع ويرجع بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أزيد أنا بقى حاجة أقول لك، بل البطولة والرجولة أن ينفذ كمان أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لقى أكبر عدو من أعدائه واقف بين إيديه في إمكانه يقتله، وبرغم ذلك ما يقتلوش ويمشي. فمن في مثل هذا الجو القاتل المهلك في هذا الليل الحالك السواد، وفي هذه العواصف التي تكاد أن تقتلع الجبال، وفي هذه اللحظات القاسية البرودة، يقدم على هذه المهمة الصعبة خلف خطوط العدو؟ نادى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه ليقف وليقوم بهذه المهمة العظيمة، فمن هو؟ إنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. دعونا نسمع حذيفة بن اليمان وهو يحكي لنا هذا الموقف الجميل الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح والإمام أحمد في مسنده واللفظ له. يقول حذيفة رضوان الله عليه: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، أي كنا نتعرض للشدة والضيق والجهد والبلاء. فأجاب الفتى على جواب حذيفة بجواب بديع، قال الفتى لحذيفة: والله يا أبا عبد الله، لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا جعلناه على أعناقنا. سبحان الله، اللهم إنا نشهدك أننا نردد الآن بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا ما قاله هذا الشاب المبارك، والله لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على أعناقنا من شدة حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أرجو ألا يفهم شاب أن من يأتي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أشد حبا له وأكثر اتباعا له وأكثر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصحابة. كلا وألف كلا، فما شهدت الأرض ولا عرفت البشرية نموذجا فريدا للحب كما عرفت من حب من حب الصحابة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عروة بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد قدمت على كسرى وقيصر والنجاشي الملوك، هو والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. والكلام ده قالوا إمتى؟ لما هم ما تركوا نخامة ولا أي شيء يسقط من النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء إلا إيه؟ دلكوا بها أجسادهم ووجوههم. لكن انظر إلى هذه الفطرة وإلى هذا الحب الجياش الفياض في قلب هذا الشاب. يقول حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا. الشاب هنا عايز يقول له إيه؟ يقول له: لو إحنا كنا قمنا بدور أكبر منكم. هو شاب هنا أخطأ، خلي بالك، لأن هو ما فيش حد أبدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة. ولا حد وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم زي الصحابه. وربنا قال كده: لا يستوي منكم من قاتل من قبل الفتح، من هاجر من قبل الفتح وقاتل، ده غير ده. وربنا قسم عليهم السابقون السابقون اولئك المقربون، وغيره وغيره من احنا اتكلمنا عن الكلام ده في الفصل الاول خالص. لكن المقصود ان ايه، هو معذور، الشاب ده معذور لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اخطا. فسيدنا حذيفه بن اليمان بقى يصحح له الفكره ازاي، يعرفه بقى. هنا بقى كانت دي في سبب الحديث ده، حكى له مشهد ده ليه؟ عشان يعرفه، يقول له انت ما تقدرش ولا حد يقدر يعمل اللي اتعمل ده. قال حذيفه: يا ابن اخي، والله لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، اي حينا طويلا من الزمن، ثم التفت الينا اي الى الصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يرجع ادخله الله الجنه. من اللي يقوم ولما يرجع ربنا ان شاء الله يدخله الجنة. طبعا معروف ان الصحابة اول ما كان يتقال كلمة الجنة دي يطيروا. اليوم ده محدش يتحرك. ده دليل على ايه بقى؟ بس هو ده اللي سيدنا حذيفة عايز يوصله للشاب ده، يقول له احنا اللي بنجري على الجنة، احنا اللي كان منا واحد من الصحابة كان معاه تمرات، ثلاث اربع تمرات في ايديه في غزوة أحد، وعشان ما يقومش يقاتل يقول لك إيه؟ انا لسه هاكل التمرة وبعدين ابقى اروح اقاتل، ده انا كده بتأخر على الجنة، راح رامي التمر وجري وقاتل فقتل. وغيره اللي يقول لك اني لأشم رائحة الجنة من خلف أحد ويجري عشان يموت. ولما يجي النهاردة النبي يقول مين اللي يروح يجيب لي الخبر ويرجع ويخش الجنة ومحدش يقوم؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان الدنيا شديدة. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كلام النبي، من من القوم يقوم إلى معسكر الأعداء ليتعرف لنا على أخبارهم بشرط أن يرجع إلينا أدخله الله الجنة، أي إن فعل ذلك. ما حدش رد رغم حبهم للنبي وحبهم لله وحبهم للجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، يعني معناه هيرجع مش هيموت. يا ناس روح، مش هتموت، ما تخافش هترجع. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يلا مش الجنة بس، لا هيبقى معايا كمان. يقول حذيفة: فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. ده هيبقى مع النبي، انت متخيل؟ الحل ايه بقى؟ خلاص مع النبي خيرهم، ما حدش يختار، النبي بقى يختار بقى، بس مش اي حد هيختاره لان الموقف شديد اهو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفه. دي كرامه سيدنا حذيفه ان يختار ده من ود الصدور. وخلي بالك بعض الروايات التانيه جت بتقول ايه بقى، ان حذيفه ايه لما بدات الناس ما حدش يرد، حذيفه قال فتصغرت، بدأ يغطس في الحفرة. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. يقول: فلما دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. خلاص بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: يا حذيفة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. لازم يحس بيك غير لما تجيلي. أوامر واضحة، تعليمات صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم. بص والكلام، بص كلام قليل بس واضح. يا حذيفة، شد انتباهه كده، فاذهب، يعني بسرعة، حرف الفاء حرف عطف في السرعة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. يقول حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر. هم مولعين النار، اشعلوا النار وحاطين القدور عشان يتدفوا وعشان ياكلوا ويشربوا. الرياح تيجي تطفي النار وتطير القدور في الهواء، يبقى ريح شديده ازاي؟ وتخيل بقى ده هما في الصحراء، فالرمل بيلزق في الجلد ويعور جسم الناس كمان. وطبعا ما حدش قادر يفتح عينيه من الرمل، يعني تخيل بقى اللي تتخيله. فقال وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر، والقدر هو الإناء الذي يوضع على النار، ولا نار ولا بناء، الخيام بتتخلع، الناس واقفة ماسكة في الأرض عشان ما يطيروش، كل ذلك من شدة الريح وعصفها. فقام أبو سفيان بن حرب وهو كان قائدهم، فقال، ركز بقى معي، بعد ما حذيفة دخل ثم حسوش بيه، يا معشر قريش لينظر امرئ من جليسه. الدنيا ظلمة، الدنيا ظلمة، وممكن نفاجأ نلاقي حد من جيش محمد معانا. انظر إلى دهاء أبي سفيان، رأى أن السواد حالك والظلام دامس والخيام تقتلع، فخشي أن يتسلل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معسكرهم، فأمر كل أفراد الجيش أن يتعرف كل واحد منهم على صاحبه إلى جواره فيسأله عن اسمه واسم أبيه. سرعة البديهة، ما كان عظيما لسيدنا حذيفة. عرفت ليه بقى ربنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة؟ بص بقى يقول حذيفة، وشوف بقى سرعة البديهة، قال فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. وراح سأل اللي جنبه الناحية التانية، وأنت مين؟ قال أنا فلان ابن فلان. سكت حذيفة، ما هو ما خلاص مش هيسألوه. ليه؟ هم قالوا بس يبقى هو مننا. فاهم ازاي؟ ونجا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه من هذه الخطة الخبيثة. لا ولا اللي جنبه ده زعل. شو أنت بتقوله؟ هو فكر تفكير سريع وكويس. لأن المسلم الأصل فين هو يكون إيه؟ المؤمن المسلم يكون كيف فاطم، بس ده مش حديث، خلي بالك أنا تعمدت أقول العبارة دي عشان أعرف، ده مش حديث، مش حديث عن الرسول، المؤمن كيف فاطم ده مش حديث، خلاص؟ لكن الأصل في المسلم كده، إنما الحديث صحيح بقى إيه؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وده له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يقول حذيفة، ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم، خلي بالك بقى هو نجا حذيفة كده خلاص من هذه اللحظة الخبيثة. يقول حذيفة، ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. خلي بالك هو ليه قال تأكدوا من جنبكم؟ عشان حيرقي بيان، عشان أخبار ما تتنينش للنبي هما صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، يعني ما ينفعش نقعد هنا، لقد هلك الكراع يعني الخيل، وأخلفتنا بنو قريظة اليهود، يعني وبنو قريظة أخلفت الوعد مع المشركين، وبلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. سيبوا بقى محمد ده ويلا نمشي نرجع بلادنا. ثم قام إلى جمله وهو معقول، هذا يحكيه حذيفة بالتفصيل، يعني الجمل بتاعه مربوط، فجلس عليه اللي هو مين؟ أبو سفيان. ثم ضربه فوثب على ثلاث، خلي بالك قام على ثلاث رجلين، انظر الى دقة الوصف، فوثب على ثلاث اي على ثلاث مراحل. المرحلة الاولى الجمل ايه؟ بدأ يقوم من رجله اللي ورا، بعدين من رجله اللي قدام، بعدين بدأ يقوم يستقيم. فوثب على ثلاث اي على ثلاث مراحل، فما اطلق عقاله الا وهو قائم. فده يبين لك دقة نقل الأخبار. أنت ممكن تقول لا عادي دي حاجة عادية، لا دي ممكن يكون لها غرض مهم لما يجي يفيد بيه القائد في المعسكر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة ولولا عهد الله ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. يعني لقتل أبو سفيان بسهم قدامه. يقول حذيفة، وخلي بالك شوف النبي لما قال له، ولما حذيفة تسلم للأمر النبي صلى الله عليه وسلم اتضح بعد كده أبو سفيان بقى إيه؟ مسلم. إنما لو كان حذيفة ما سمعش كلام النبي، خلي بالك ركز بقى دي فايدة مهمة قوي. حذيفة لو ما كانش سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك أبو سفيان ده مشرك وبيحاربنا، يبقى أولى إن إحنا نتخلص منه ونقتله، ولو قتلناه هو زعيم المعركة خلاص هتنتهي ويمشي ويرجعوا. صح كده؟ ما هي إيه؟ بلقاء دلوقت. فالمقصود ان احنا عايزين نتعلم هنا درس مهم جدا، وهو ان حذافة بن نمان رضي الله عنه وارضاه لما استسلم لكلام النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ونفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم اصبح ابو سفيان بعد ذلك من المسلمين. انما لو كان حذيفة فكر بتفكير متسرع شوية وقال لك ده ابو سفيان قائد المشركين قائد الاحزاب، هو محارب لله ولرسوله محارب للمسلمين، لو قتلته دلوقتي هتتفرق الجماعات دي والاحزاب هيرجعوا لبلادهم هننتصر كذا كذا كذا كذا، فلو كان قال نقتله خلاص ويبقى خلصنا من واحد من المشركين كان هتبقى ايه؟ كان يبقى دخل النار بعد ما كان هيدخل الجنة. فلذلك نتعلم درس مهم، وهو ان كنت شايف وجهة نظرك امر معين بحساباتك انت وبكل العقول وبكل العقلاء يقولوها ان التصرف ده اعمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تعملوش، يبقى ما تعملوش، وسيتبين لك في المستقبل ان الحكمة والصواب في ما قاله الرسول ليس فيما رأيته انت او غيرك. يقول حذيفة ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. يعني لقتل أبو سفيان بسهم. يقول حذيفة ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرق لبعض نسائه مرجل. إيه بقى مرق لبعض نسائه؟ عشان دي برضو بعض النصارى بيجيبها ويقول لك ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وكان ينام في مرت عائشة ويجلس في مرت عائشة. ترى انت في حديث المرت معناها انت كده، اما تقول مرت عائشة ولما تضاف في اللغة العربية يقول لك المرت يعني اللباس ملابس، ثم انت تقول ايه ده بقى النصارى بقى عارف مطلعين شوية يقول لك ايه، يقول لك ايه رسول المسلمين بيلبس لبس نسوان بيلبس ملابس مراته. والله نقول لهم يا جهال ارجعوا للغة العربية وعرفوا المرط معنى ايه. المرط يطلق على الملابس ويطلق على الغطاء اللي احنا بنسميه بطانية او لحاف. فسيدة عائشة ليها بطانية بتتغطى بيها من البرد، النبي صلى الله عليه وسلم عامل ايه لما بردان؟ خد البطانية اللي هي بتتغطى بيها تغطى بيها. ايه المشكلة؟ انت بطانية زوجتك بتغطى بيها، انت لو اتغطيت بيها الناس تعبك في حاجة؟ لان هي معمولة بطانية مش معمولة حريمي ورجالي، ده هي بطانية للبيت لحاف فغباء وبيستغبوا الناس، والناس تستاهل لان هي اغبية ان هم ما بيقروش ولا يعرفوا دين. يقول حذيفة ثم رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرق لبعض نسائه مرجل. مرجل يعني واقف على رجله يعني، والمرت اللي هو كساء من صوف مخطط. يقول فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرت بيدفيه. وانت لما تكون قاعد لابس لحاف ولا شال كبير وجي حد صاحبك بتعمل ايه؟ مش بتحطه معاك فيه؟ على كده سبحان الله الأغبياء دول يعني اللي هم بينتهزوا الفرص دي ويتلبس الباطل بالحق والحق بالباطل. نقول لهم طب تفسروا بايه بقى؟ ان شاء الله هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني الراجل يلبس مراته ومراته تلبسه بنطلون هي ولا ايه؟ لا هم مش فاهمين لغة عربية. لباس يعني ستر، هو ستر ليها وهي ستر ليه، زي اللباس ما بيسترك. فغباء والله. المهم خلينا مع حذيفة احسن. يقول: فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرد، ثم رقع وسجد وإني لفيه. يبقى دليل على إيه؟ إنه الحب كبير أهو. أي وحذيفة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم أخبرته الخبر. خلي بالك برضه فايدة تانية، النبي بيصلي وتحرك في الصلاة. واخد بالك ولا لأ؟ المهم فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان، وسمعت غطفان أحد القبائل يعني بما فعلت قريش، وانشمروا إلى بلادهم. هذا لفظ الإمام أحمد، وصحيح مسلم زيادة رائعة جميلة يقول فيها حذيفة بن اليمان: فلما وليت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. لما مشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايح لأبو سفيان بقى ورايح للجيش والأحزاب، كأنه ماشي في حمام. الحمام أصله في اللغة مش الحمام اللي احنا بنطلقه على دلوقتي، لا، الحمام يعني المكان اللي بيستحم فيه من الحميم، يعني من المية السخنة دافي، اللي هو زي حمام المراطيل وحمام الثلاثة وحمام معرفش ايه اللي هي كانت في مصر هنا قديما دي. انما احنا دلوقتي بنطلق كلمة حمام على المكان اللي بنقضي فيه الحاجة، لا. فالمقصود الشاهد من رواية مسلم هنا ايه؟ يعني سيدنا حذيفة لما استجاب لأمر النبي ما بقاش ماشي في برد، بقى ماشي دفيان ومش محتاج اي حاجه، سبحان الله. لحد ما راح وخلص المهمه، جه اول ما خلص وكلم النبي وخلص كلامه رجع له البرد تاني، عاش بقى مع اصحابه عادي. انت فاهم ازاي؟ فدي فايده ثالثه تاني مهم، وهو هسقطه على الواقع واضرب بيه مثال واقعي ومنه تقدر تفهم انا عايز اقول ايه. بعض النساء لما تيجي تكلمها تقول لها النقاب، تقول لك لا ده انا عندي ضيق تنفس، ده انا لو لبست النقاب اتخانق واموت. نقول لها لا، لان ربنا عمره ما يامرك بحاجه فيها ضرر ليكي، فلو انت لبستيه حتى لو عندك فعلا ضيق تنفس واختناق مش هتتخانقي، لانك طبقت الشرع، بل بالعكس هتلاقي راحتك وسعادتك فيه. اهو يا ابني بطل تدخين، يقول لك لا ده النيكوتين بيجري في دمي ما اقدرش. نقول له لا، انت لو التزمت بالشرع ربنا هيضيعه من دمك وهيبدلك بخير، ومش هيخليك تتعب ولا تمرض زي غيرك، وهكذا بقى. يقول لك شغال في شغل حرام، يا ابني سيبها. يقول لك لا، واكل واشرب منين وعيش منين؟ نقول له ما انت لو التزمت بامر الشرع ربنا هيجيب لك، وبعدين هو اصلا في البنك الربا ده ولا في المكان الربا اللي انت شغال فيه ولا في الشغل الحرام دي هو ده الرزق؟ لا، ده ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما قالكش في المكان دوت الرزق، مالكش في الارض، ده قال لك في السماء. وبعدين ربنا في النهايه قال لك ايه؟ قال فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. انت عندك شك ان انت بتنطق وبتتكلم؟ ما عندكش شك، خلاص يبقى ما عندكش شك ان الرزق في السماء وجاي لك. يقول لك اصل بناخد بالاسباب، طب ما هو مين اللي قال لك خد بالاسباب؟ يقول لك مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتروح بطنا؟ يقول له اقمت الدليل على نفسك، طب تعالى افهم الحديث اللي انت قلته ده ايه؟ لو انكم تتوكلون على الله، انت كده متوكل على الله؟ حق توكلي، وده حق توكلي؟ بس يبقى اجبت نفسك. يقول لك اصل بناخد بالاسباب، ماشي يا سيدي، انهي اسباب؟ مين اللي قال لك خد بالاسباب؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم وربنا قال فاتبع سببه؟ هيقول لك اه ما ربنا قال كده، طب خلاص ما ربنا اللي قال لك اتبع سبب، هتبين لك انهي السبب؟ شكل السبب ايه؟ فتدبر كيف كان حذيفة يقول قبل ذلك فما قام رجل من القوم. دي خلاصة ده سبب ورود الحديث بقى، انه قال له ما حدش قال، فاهمني؟ فده بين له فضل الصحابة، وان هو اي يعني عايز يقول للشاب ده لو انت لو بلدك ما كانش حد يقوم برضه، خلاص. وفي نفس الوقت عرفنا قصة الحديث ايه، وفي نفس الوقت يبين لنا فضل حذيفة ان ما حدش من الصحابة قام غيره. والآن يقول فلما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة وانطلقت، يقول فمضيت كأنما أمشي في حمام لا أشعر ببرد، فسبحان الله، حتى أتيت القوم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره يصلي ظهره بالنار بيتدفى يعني يحتمي. فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. قال فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت خلص كلامه قررت أصابني البرد حين فرغ وكأنما حين خرج من المهمة خرج من المعية فشعر بالبرد. وهذه والله الذي لا إله غيره يشعر بها كثير من الإخوة الصادقين. قد تكون مثلا مريضا مرضا شديدا جدا وتخرج إلى زيارة مريض أو إلى جنازة أو مجلس علم وأنت والله دي فعلا بلاحظها أحيانا بكون بموت ونسأل الله الإخلاص وربنا يتقبل والله بموت فعلا ومش قادر وأدي درس العلم وفجأة أنا نفسي أثناء درس العلم أتعجب من الكم النشاط اللي فيه وأول ما سلم وخلص درس العلم وفجأة ألاقي التعب كله جالي. فوالله قد تكون مثلا مريضا مرضا شديدا جدا وتخرج إلى زيارة مريض أو إلى جنازة أو مجلس علم وأنت لا تقوى البتة على أن تتلفظ بكلمة قبل أن تذهب إلى هذا الباب من أبواب الخير وهذا الطريق من طرق البر. فإذا ما شرعت في العمل الذي خرجت من أجله طاعة لله لا تشعر البتة بشيء لأنك دخلت معية الله جل وعلا التي لا تكون إلا للمحسنين. قال تعالى وإن الله لمع المحسنين نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فالمعية نوعان معية عامة وهي معية العلم إنك عارف أن ربنا شايفك والمراقبة والإحاطة ومعية خاصة وهي معية النصر والتأييد والحفظ والمدد والعون. تدبر ما يقول حذيفة فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت ومن التعب بقى. فلما أصبحت قال قم يا نومان قم يا كسلان قم يا اللي تحب النوم أي يا كثير النوم. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حذيفة بن اليمان. وحسبنا أن نعلم أن حذيفة بن اليمان كان ثالث ثلاثة أو خامس خمسة على حسب الروايات كانوا أصحاب السبط العظيم في فتوح العراق كلها حتى لا يظن بعض شبابنا أنه كان عاكفا عابدا فحسب لما كان في الجهاد برضه. فهؤلاء كانوا في محاريب العبادة عبادا زهادا وكانوا في المتاجر أمناء وكانوا في الوقت الغزوات والمعارك أبطالا أفذاذا ينطلقون في صفوف الأعداء يبحثون عن الشهادة في سبيل رب الأرض والسماء قبل أن يبحثوا عن النصر. فحذيفة بن اليمان هو قائد معركة نهاوند كما جاء في البداية والنهاية ابن كثير وكانت سنة 21 حيث احتشد الفرس في 100,000 فارس 100,000 فارس. وفي هذا اليوم اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه لقيادة الجيوش النعمان بن مقرن رضي الله عنه وقتل النعمان. فقال عمر بن الخطاب إن قتل النعمان فليتولى القيادة حذيفة بن اليمان. وأرسل عمر إلى المقاتلين كتابه يقول إذا اجتمع المسلمون فليكن كل أمير على جيشه وليكن أمير الجيوش جميعا النعمان فإذا استشهد النعمان فليأخذ الراية حذيفة بن اليمان فإذا استشهد حذيفة فليأخذ الراية جرير ابن عبد الله. انظر إلى تخطيط القائد الأعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه في المدينة المنورة يخطط للجيوش في نهاوند أمام جحافل الفرس الجرارة يقول ومضى أمير المؤمنين يختار قواد المعركة حتى سمى منهم سبعة اختار سبعة قواد إن قتل قائد يتولى فلان القيادة بعده. فده يدلك على شدة الفرس وكثرة عددهم وبطشهم. والفرس دلوقتي اللي هم مين؟ إيران. وإيران دلوقتي عاوزة تدخل مصر تستغل الأحداث، أحداث 25 يناير 2011 وقيام الثورة والمظاهرات في مصر لتمحية الرئيس مبارك عن السلطة. والتقى المسلمون مع الفرس، المسلمون لا يزيدون عن 30,000 مقاتل، والفرس يزيدون عن 200,000 مقاتل. وبدأت المعركة، وسقط قائد المسلمين الأول شهيدا، سقط النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن تهوى الراية إلى الأرض التقطها وانقض عليها كالأسد أو كالصقر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن الراية بالنسبة والعلم بتاع الدولة رمز، فإن سقط سقطت معنويات الجيش. وانطلق حذيفة رضوان الله عليه ينادي بأعلى صوته ويكبر في صفوف المعركة وهو يقول: الله أكبر، صدق وعده، الله أكبر، نصر جنده، يحمس. ثم لوى زمام فرسه صوب المقاتلين في جيوشه، وظل ينادي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أتباع محمد، ها هي جنان الله عز وجل تتهيأ لاستقبالكم، فلا تطيلوا عليها الانتظار، هيا يا رجال بدر، بيفكرهم بانتصاراتهم، تقدموا يا رجال الخندق. والله سبحان الله بيعرفوا يتكلموا كلام نفسي، هيا يا رجال الخندق، انتوا فاكرين غزوة الخندق انتصرتوا عليها، تقدموا يا أبطال أحد، تقدموا يا أبطال تبوك. وهنا درس، عشان كده دايما تلاقي أعدائنا بيحاولوا يمحوا التاريخ من ذاكرتنا ويبعدونا عن أسواتنا وقدواتنا، لأن لو إحنا عرفنا إن إحنا لنا أجداد زي دول محدش هيقدر يقف قدامنا، فبيحاولوا يطمسوا هويتنا ويحقروا من شأن صحابتنا، صحابة الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. وهكذا ظل حذيفة بن اليمان ينادي بهذه الكلمات التي تحرك الإيمان والشوق في القلوب إلى الشهادة وإلى الجنة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انقض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد القليل على هذا الجيش الجرار، وأوقعوا بالفرس هزيمة ساحقة على يد هذا البطل القائد، على يد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهكذا شهد حذيفة كثيرا من المشاهد والغزوات، بل كان قائد معظم المعارك في أرض العراق كلها. وفي يوم من الأيام، من أيام العام الهجري 36، 36 هجرية، ينام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه على فراش الموت، ويأتيه بعض إخوانه وأصحابه بأكفان فيلمسها حذيفة بن اليمان فيرى أنها غالية الثمن، فيقول حذيفة: ما هذا لي بكفن، إنما يكفيني لفافتين بيضاوين ليس معهما قميص، فإني لن أترك في القبر إلا قليلا حتى أبدل خيرا منهما أو شرا منهما. وتمتم حذيفة رضوان الله عليه بكلمات استمع إليها بعض إخوانه سمعوه من حوله وهو يقول: مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم. وصعدت روحه إلى الله جل وعلا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فرضي الله عن حذيفة وصلى الله وبارك على أستاذه ومعلمه. فقد يزول عجبكم إذا علمتم أن هذا الشاب المبارك أي حذيفة بن اليمان ما وصل إلى ما وصل إليه إلا لأن الذي رباه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الذي رباه هو المصطفى وكفى. فإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فكيف يكون اقتباس حذيفة إذا كان أستاذه ومعلمه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كل منهج يترك بصماته وطابعه على من يتربون عليه ويتتلمذون عليه، فكيف تكون البصمات وكيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه حذيفة هو قرآن الله جل وعلا ومنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأعاود الحديث إن شاء الله تعالى في الباب المقبل عن الفتن، عن حذيفة بن اليمان، لأنه هو بطل الفتن، في إرادها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أردت فقط في هذه العجالة إلا أن أعرف الأمة بصحابي جليل قد لا يعرفه الكثيرون منها، مع أنه روى معظم أحاديث الفتن كما بينت. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن. وبعد ذلك ننتقل إلى فصل بعنوان نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم بمقتل عثمان والدخول على أبواب الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.